السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رمضان المبارك في عام 46 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدأ درس اليوم من كتاب الوديعة والعلية من كتاب المنتقى للإمام المجد والبركات عبد السلام عبد الله تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه، على حديث كان الموقف على حديث أنس رضي الله عنه من العارية. قال الإمام المجد رحمة الله عليه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وكذلك رواه الشيخان من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وجاء أيضا من طرق أخرى من رواية محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه بألفاظ متقاربة في هذا الحديث. وأيضا جاء في الصحيحين عنه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة يعني في ليلة سمعوا صوتا. وهذا الحديث برواياته دلالته ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله من مشروعية الاستعارة، ودلالة على أنها من الأمور المستحسنة في الشرع، وأنها من الإحسان من المعير إلى المعار إليه. تقدم أنها متأكدة وربما تجب في بعض الأحوال، وهذا هو الظاهر من الأدلة في الكتاب والسنة، وتقدم تقرير هذا. واختار بعضهم أنه في الشيء اليسير كما هو اختيار لبعض أهل العلم، فقيدها بالشيء اليسير، وهو اختيار الحارثي رحمه الله من أئمة الحنابلة الكبار رحمة الله عليه. وفي هذا الحديث قال: كان فزع بالمدينة، وهذه كان تامة، كان فزع حصل فزع، تكتفي بفاعلها كان فزع، أي حصل فزع أو وجد فزع بالمدينة. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس، فيه دلالة على جواز الاستعارة، وهذا وجه الاستدلال من الحديث للترجمة في قوله فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استعارة الكبير من غيره. ولهذا استعار النبي عليه الصلاة والسلام من أبي طلحة رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام استعار الفرس لأجل أن يستبرئ الخبر، فهو أراد بذلك أن يطمئن الناس، وتقدم الناس عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس فلما أنه عليه الصلاة والسلام لما ركب الفرس سار الناس خلفه، فعند ذلك لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن الناس بذلك، فساروا خلفه عليه الصلاة والسلام لحبهم له، وربما يخشون عليه عليه الصلاة والسلام فساروا خلفه، فالنبي سبقهم عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الفرس كما في الصحيحين في رواية في الصحيحين كان يبطأ، وكان به قطاف، أي كان بطيئا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أراد هذا الفرس خصوصا لما علم أنه كان فيه قطاف أو يقطف، يقال يقطف ويقطف يعني أنه بطيء السير، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تحصل له البركة، وأن يبين لهم آية من الآيات، حيث أنه بركوبه عليه الصلاة والسلام عليه صار واسع الجري كالبحر في ساعة جريه كما سيأتي، وكان يبطأ، وركبه النبي صلى الله عليه وسلم بغير سرج، وهذا لا يفعله إلا الفارس الماهر كما تقدم، فركبه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا إحسان منه عليه الصلاة والسلام للناس عموما في مبادرته مباشرة لهذا الأمر حتى يستبرئ هذا الصوت، وكذلك فيه إحسان منه عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة في أن استعار فرسه، ولا شك أن هذا يفرحه ويؤنسه، حيث قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسه، وكانوا يودون أن يقوموا في أمره عليه الصلاة والسلام بإنسان عيونهم رضي الله عنهم لشدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام. فاستعار فرسا، استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس. الفرس يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الذكر والأنثى من الخيول، من الخيول يطلق عليه فرس، وكم كالبعير يطلق على الجمل والناقة، فهو اسم جنس يطلق على هذا وعلى هذا. من أبي طلحة، أبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أم سليم وزوج أم أنس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. فاستعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، توفي سنة 34 للهجرة، يقال له المندوب، يعني الذي يندب ويطلب في حال السباق، لكن حصل له ما حصل انقطاع، ثم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام كان سريعا واسع الجري، وهذا مثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصته المعروفة في الصحيحين، وتقدم هذا الخبر، وكان بعيره يعني ضعف وصار بطيئا في مشيه حتى صار في آخر الركب، وهم أن يهمله، بل هم أن يسيبه وأن يدعه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، فرأى جابر بن عبد الله قال: ما شأنك، ما أمرك؟ فأخبره به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ناولني عودا أو نحو من ذلك. فأخذ العود عليه الصلاة والسلام فضرب به، فضربه به ضربة واحدة، ببركة مس النبي صلى الله عليه وسلم له بأن ضربه بهذا العود، قام ونهض وصار سريع المشي. قال جابر رضي الله عنه: فكنت أرده حتى لا يسبق النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان في آخر الركب، وكان أصابه حيران وضعف وهم أن يتركه، صار يسبق، فصار يمسكه بالعنان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حتى لا يسبق النبي عليه الصلاة والسلام. قصة معروفة، حيث عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شراءه كما تقدمت في كلام المصنف رحمه الله. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب، فركبه يعني بلا سرج عليه الصلاة والسلام. فلما رجع، يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام إليهم واستبرأ الأمر ونظر، ولا شك أن المدينة كان في ذلك الوقت ربما حول المدينة أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين والصحابة، فلما رجع عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين في رواية قال: لم تراعوا يعني لا شيء، ويعني وأنه ليس هنالك شيء ترتاعون منه، فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سعي منه عليه الصلاة والسلام في تطمين أصحابه رضي الله عنه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرعى أمورهم كلها، في ليلهم ونهارهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذه القصة. ثم قال: ما رأينا من شيء، ما رأينا شيء، ما رأينا شيئا يخيفكم أو يزعج أو نحو ذلك، وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا. وإن وجدناه أي وجدنا هذا الفرس. وسبب قوله عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة أنه كان فرس يبطأ وبه قطاف، ضعيف المشي ضعيف الجري، ومع ذلك لما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام صار سريعا، ولهذا قال: وإن وجدناه لبحرا، يعني واسع الجري كالبحر في سعته وكثرة ماهي، أو وجدناه لبحرا أنه لا ينقطع عن الجري ولو طال الجري، كما أن ماء البحر لا ينقطع. قد يجمع الصفتين بأن يكون واسع الجري كسعة البحر، وأن يكون ممتد الجري ولا ينقطع الجري منه ولو طال، كما أن البحر لا ينقطع ماؤه، لا ينقطع ماؤه لكثرته. وإن هذه هي المخففة من الثقيلة، وهي إذا دخلت على النواسخ فإنها تهمل، كما قال مالك: والفعل إن يك ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، يعني إذا كان موصولا والذي بعده من النواسخ، يعني كان وأخواتها وظن وأخواتها وكاد وأخواته ووجد من النواسخ، لأنها تنصب مفعولين فهي من أخوات ظن، من أخوات ظن، فلهذا كانت مهملة، كما قال مالك: وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. الأصل فيها العمل إذا كانت مشددة، لكن إذا خففت إن فإنه يجوز إعمالها وإهمالها أكثر. وخففت إن، يقال بدلا يقول إن يقال إن، كما هنا وإن، فتقول مثلا: إن زيدا مجتهد، هذه مخففة عاملة لا تلتبس بإن النافية، فلهذا لا تحتاج إلى لام فارقة، فتقول إن زيدا مجتهد. لكن لو قلت إن زيد مجتهد وتقصد وجود زيد وأن زيد مجتهد، فهنا يلتبس إن النافية بإن المخففة من الثقيلة، إن العاملة، وإن لا تعمل هذا العمل. ولهذا لما أنك لم تنصب الفعل بعدها في هذه الحالة تلتبس بإن النافية، قد يكون معناه يعني ما زيد موجود، إن زيد موجود يعني ما زيد، ما مهملة، وزيد مبتدأ وموجود خبر. لكن إذا كنت قصدت بذلك الإعماء، إذا قصدت بذلك أنها إن المخفى من الثقيلة ولم تعملها في هذه الحالة، لابد أن تضع لام، تقول إن زيد لمجتهد، في هذه الحالة حين تضع اللام في الخبر، في هذه الحالة يتبين أن إن هنا المخفى من الثقيلة وليست المهملة. فلابد لبيان الفرق إما بأن تعملها في الاسم أو أن تجعل تلحق في الخبر اللام الفارقة، الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. لكن إن حينما تدخل على أفعال الناسخة لا تكون إلا مهلت، كما قال سبحانه: وإن كادوا ليستفزونك الأرض يخرجك منها، وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. في هذه الآيات فهي مهملة، مهملة، وكذلك هنا هي مهملة. إن مهملة غير عاملة، وجدناه هذا فعل ناسخ من أخوات ظن، والنون هذه هي الفاعل، وجدناه، ولهذا لما اتصل بضمير رفع المتحرك سكن هذا الفعل الماضي وجدناه، والها هي المفعول الأول، والبحر هو المفعول الثاني، وهنا اللام للتأكيد، هنا اللام الابتداء لأصلها للابتداء. لئن وجدناه بحرا، لكن لا يجتمع مؤكدان في موضع واحد، كما لا يجتمعان لا يجتمع سيفان في غمد، فإذا وجد لابد أن يتأخر أحدهما. فقال وإن وجدناه لبحرا، وإن وجدناه لبحرا، يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه في جريه وفي قوة وفي سرعة مشيه كالبحر، وحتى يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن ما به من ضعف قد زال، كما تقدم في قصة جابر بن عبد الله. والحديث دلالة ظاهرة لترجمة كما تقدم، وهو أن الاستعارة لا بأس بها بل مطلوبة، وأن المعير وأن المستعير أيضا من أحكام الاستعارة أن المستعير من حيث العموم أن المستعير عليه مؤونة الرد. فلو أن إنسان استعار كتابا، استعار سيارة، استعار جوالا وما أشبه ذلك، استعار شيء مما ينتفع به، فالمستعير هو المنتفع، هو المنتفع بالإعارة، فعليه مؤونة الرد، لأنه قبض هذا الشيء المستعار لمصلحته هو، بخلاف الإجارة فإن القبض لمصلحتهما، قبض لمصلحتهما. فقيل إن مؤونة الرد على المستأجر، لأنه هو لأن القابض هو الذي أقبض لمصلحته أولا، ثم أيضا لمصلحة المستأجر. ولا يجوز للمعير أن يعير ما أعار، لا يجوز له أن يعير. ويختلف عن الأمانة، الأمانة قد يجوز للمودع أن يضع الوديع عند من يحفظ ماله، لأن المقصود من الوديع هو الحفظ، تكون في دعة وسكون، وديعة من دعة على حد اشتقاقاتها، وأن تكون في سكون فلا تتعرض لتلف ولا لضياع. فإذا علم أنه يحفظ أن مثلا أن ولد يحفظ ماله فلا بأس، لأنه حفظها بما حفظ به ماله. لكن الإعارة لا، استعار لنفع للانتفاع هو، فلا يعير غيره إلا بأن يستأذن من المعير، يعني يستأذن من ولو أعار بغير إذن كان متعديا وكان ضامن. تقدم أن المستعير لا يضمن على الصحيح إذا تلفت بغير تفريط، لكن لو تعدى على هذا الوجه بأن أعارها فإنه يضمن الشيء المعار، وكذلك يضمن أجرته، لأنه الآن صار كالغاصب المتعدي. فلو أن إنسان استعار سيارة لأجل أن يستعملها مثلا مدة أسبوع، فأعارها غيره بدون علم وإذن من صاحب السيارة المعير، فلو حصل فيها تلف فيضمنه المستعير، ويضمن أيضا أجرة السيارة إذا طلبها المعير. لو قال أنا ما أعرتك أي تعير، فلو طلب أجرتها فإنه يلزمه ذلك. لكن على من يستقر؟ يعني فإن المعير هل يأخذ المستعير هل يأخذها ممن أعاره، ثم يعني يكون قرار الضمان على المعير أو يكون قرار الضمان على المستعير الثاني؟ الأظهر أن يقال إن كان المستعير الثاني يعلم أنه استعارها وأنه لم يؤذن له في الإعارة، فقرار الضمان على المستعير الثاني، فيرجع المستعير الأول على المستعير الثاني، والمعير الأول يرجع على المستعير الأول. فإن كان المستعير الثاني لا يعلم، يظنها سيارته مثلا وأعاره إياها، فقرار الضمان على المعير الأول وليس على المستعير الثاني شيء، لأنه ليس مفرط ولا متعدي. وهذا كله من باب حفظ المال وضبط المال، وأنه لا يجوز التعدي على أموال ولو كانت شيئا يسيرا. أموال أمرها عظيم في الشريعة، في حفظها وعدم التعدي عليها يحصل بها قطيعة الرحم، يحصل بها التباغض والتباعد إذا لم توزن بميزان الشريعة. ولهذا أمر الأموال تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه في الفرائض، في قسمة الفيء، في الجهاد، تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها ولم يكلها لأحد سبحانه وتعالى، لأهمية الأمر ولما يحصل فيه من النزاع. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يتعدى بشيء ولو يسير على مال أخيه المسلم، بل لا يجوز إلا ببيع أو إجارة أو هبة أو إعارة أو قرض أو نحو ذلك، أو إباحة نفع منيحة من أنواع العقود التي جاءت الشريعة واسعة، ولله الحمد جاءت فيها الشريعة. وهذا من عظم هذه الشريعة في جميع أمورها وخصوصا في أمور المعاملات، فلله الحمد والمنة على هذه الشريعة العظيمة. قال الله عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين كلهم، رحمة للناس كلهم، لمسلمهم وكافرهم، للشجر والحجر ولكل شيء عليه الصلاة والسلام. فهو رحمة، فلا سعادة ولا خير إلا بالتمسك بهذه الشريعة العظيمة، فلله الحمد والمنة على ذلك. وقال رحمه الله: وعن مسعود رضي الله عن عبد الله، وعن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدري، رواه أبو داود. وهذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله بن مسعود. عاصم بن أبي النجود هو عاصم بن بهدلة الأسدي، مولاهم الكوفي، إمام كبير رحمه الله، من الطبقة السادسة، من رؤوس أتباع التابعين، توفي سنة 28 و100، وحديثه في السنن وهو في الصحيحين مقرون، وحجة في القراءة، له بعض الأوهام في الحديث، فله بعض الأوهام رحمه. ويروي عن زر ويروي عن شقيق، شقيق وهذا تابعي كبير، شقيق بن سلمة أبو الضحى رحمه الله، من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود، فهو حجة في القراءة كما تقدم، لكن في باب الرواية قد يهم رحمه الله. وله بعض الروايات المعروفة عن زر وقع في وهم منها، وقد نبه ابن كثير على بعض الروايات في هذا الباب، لكنه حجة في القراءة. وفي هذا إشارة إلى أن أحيانا قد يكون بعض أهل العلم يكون إتقانه لبعض العلوم أكثر وأهم، وهذا واقع يعني منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة ورواياتهم للعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في بعض الأحاديث في ذكر فضائل بعض الصحابة رضي الله عنهم، حديث مشهور في زيد وفي معاذ بن جبل، ولما قال: أعلى أمتي بالحلال حرام معاذ جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. وجاء في أحاديث كذلك في القراءة: أقرأهم أبي رضي الله عنه. فبين أن بعضهم اللي يكون له إتقان في بعض العلوم، وإن كان مبرزا من حيث العلوم لكن قد يكون متقنا لبعض العلوم، وهذا أيضا معروف في الصحابة رضي الله عنهم في رجوعهم إلى من كان في باب من العلوم أتقن رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا في التابعين. وهذا ذكره أيضا عاصم بن أبي النجود رحمه الله. فالحديث إسناده جيد، إسناده جيد، وفي دلالة أو تفسير للماعون في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، في قوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فالماعون كل ما فيه إعانة، وقيل إنه من المعن ويكون في الشيء القليل، ومعنى المعن الشيء القليل، وهذا سبق الإشارة إليه، وأن قول لبعض أهل العلم رحمة الله عليهم، وأنه ينبغي بذله. وجاء في حديث من رواية بهيسة الفزارية، بهيسة الفزارية رواه أبو داود من رواية سيار بن منظور بن سيار الفزاري عن أبيه، منظور بن سيار الفزاري عن بهيسة الفزارية عن أبيها رضي الله عنها، أنه قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. وهذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، سيار وأبوه وبهيسة مجاهيل، لكن هو شاهد من جهة المعنى، وإن كان في الأدلة ما يغني عن هذا، وجاءت آثار عن الصحابة في هذا الباب، وجاء إشارة إلى هذا المعنى في مسألة، يعني كما في هذا الحديث قال: عارية الدلو والقدر، معنى أنها أمور يحتاج إليها ولا مؤونة فيها ولا ضرر فيها، فيبذلها المعير إذا استعاذ طلب منه أخوه أن يعيره، فعليه أن يبذل هذا الشيء. وكما تقدم أنه أحيانا قد يكون ضرورة، أحيانا قد يكون ضرورة، مثل إنسان مثلا يحتاج أن يستعير قدرا، مثلا ليطبخ فيه، يستعير إبريق لضيفانه، يريد أن يستعير مثلا بساط أو فراش مثلا لضيوف نحو ذلك مما يكون مستغنيا عنه أخوه، فعليه أن يعير ذلك، ولأن مؤونته يسيرة، وهذه من المنافع المطلوبة. ولهذا جاء في الحديث حجاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر، وفي لفظ زجر عن ثمن الهر. أشار ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وأشار أيضا غيره إلى هذا المعنى، وقالوا إن العلة، يعني في معنى كلام إن العلة في النهي عن ثمن الهر، أن هذا ليس من المروءة طلب الثمن، وذلك قد يحتاج إليه مثلا بأن يكون إنسان يحتاج في بيته مثلا لأجل أن يأكل خشاش والمؤذي من الحشرات، فطلب ثمنه مما لا يحسن، مما لا يحسن، ولهذا نهى عن ثمن الهر لأجل هذه المعاني، لأجل هذه المعاني، فالمعنى أنه يعار بلا مقابل، بلا مال. وكذلك أيضا ما في هذا المعنى مما يحتاج إليه، ودلالة الحديث للترجمة ظاهر من قوله: عارية الدلو، عارية الدلو، وهذا إشارة مثلا إلى أنه قد يكون عنده بئر وعنده نخل ويحتاج إلى دلو، ومثلا ما عنده مثلا دلو لأجل أن يخرج الماء، سواء للنخل لشجره ونخله، أو مثلا لبهائمه، أو مثلا للشفاه والشرب نحو ذلك. وهكذا أيضا لو أن في غير ذلك، لو أن إنسان مثلا عنده ما يزيد عن حاجته، وجاره محتاج مثلا الماء الذي يكون للشرب، فإعارة مثل هذا تكون فيه إحسان وفيه بر، وهو لا يضره ذلك، وهذا من المنافع الشرعية التي جاءت بها الشريعة. وذكر مصنف أيضا حديث عائشة وحديث جابر، سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.